الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ما إعراب كلمة فوت؟ لا مصور بها اسم لا مبني على الفتح محل نصب. أحسنت، مبني على الفتح محل نصب. وأين الخبر؟ نعم محذوف للعلم به. أحسنت. لا عمل صحيحا إلا بنية، ما الأوجه الجائزة في كلمة صحيح هنا؟ ولا عمل صحيحا. أحسنت بارك الله فيكم. البناء والنصب والرفع. أحسنت بارك الله فيكم. البناء والنصب والرفع. لا عمل صحيحا بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم جزاكم الله خيرا. النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما سبق أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرفع الاسم وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما حمل على ليس من الحروف النافية ما ولا ولا وإن وأفعال المقاربة. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها ولا النافية للجنس، وهذان القسمان قد فرغنا منهما. والقسم الثالث ما ينصبهما وهو ظن وأخواتها، فتنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. وأفعال هذا الباب قسمان، أفعال القلوب وأفعال التحويل. وإنما سميت أفعال القلوب بهذا الاسم لأن معانيها قائمة بالقلب. وأفعال القلوب أربعة أقسام. القسم الأول ما يفيد الخبر يقينا وهو وجد وتعلم بمعنى لم ودرى. والثاني ما يفيده رجحانا، الثاني ما يفيده رجحانا وهو جعل بمعنى اعتقد وحجى وعد وهب وزعم. والقسم الثالث ما يرد بالوجهين اليقين والرجحان، والغالب كونه لليقين وهو فعلان رأى وعلم. والرابع ما يرد بالوجهين اليقين والرجحان، والغالب كونه للرجحان وهو ثلاث أفعال ظن وخال وحسب. أنا أخذها على هذا الترتيب. قال بعض النظام وجد ألف وتعلم ودرى تختص باليقين عند من درى، وخص بالظن حجا وزعما جعل هب وعد أيضا فعلما، وانمي لوجهين رأى وعلما وغلبا وجه اليقين فيهما، وهكذا ظن وخال حسبا لكنما الظن بهات غلبا. القسم الأول ما يفيد في الخبر يقينا وهو ثلاث أفعال وجد وتعلم بمعنى لم ودرى. وجد منه قوله تعالى إنا وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا المفعول الأول هو الهاء والثاني صابرا. تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه عند الله هو خيرا أين المفعول الأول؟ أحسنت. والثاني المفعول الثاني خيرا. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. الثاني تعلم بمعنى علم. الثاني تعلم بمعنى علم. ومنه قول زهير فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. فقلت تعلم أن للصيد غرة أن وما دخلت عليه سد مفعولي تعلم. وهذا هو الأكثر في الكلام أن تتعدى إلى أن المؤكدة ومعموليها. وقد تنصب مفعولين كل منهم اسم مفرد. ومنه قول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحير والمكر. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. شفاءه المفعول الأول قهره المفعول الثاني. وأما درى فمنها قول الشاعر دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي التاء في دريت نائب فاعل وهو المفعول الأول. الوفي مفعول ثان ونصبه لمفعولين بنفسه قليل. الأكثر فيه أن يتعدى لواحد بالباء فإن دخلت عليه همزة التعدية تعدى لواحد ولثان بالباء كان في قوله تعالى ولا أدراكم به. الأكثر فيه أن يتعدى لواحد بالباء فإن دخلت عليه همزة التعدية تعدى بها لواحد ولثان وتعدى للثاني بالباء كان في قوله تعالى ولا أدراكم به. هذا القسم الأول وهو ما يفيد في الخبر يقينا. القسم الثاني ما يفيد في الخبر رجحانا وهو خمسة أفعال. الأول جعل قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أين المفعول الأول؟ الملائكة. أحسنت. والثاني إناثا. أحسنت. ومنه حجى قال الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخاثقة حتى ألمت بنا يوما مدمات. قد كنت أحجو أبا عمرو أبا مفعول به أول أخاثقة أخا مفعول ثان. وروي البيت أخا ثقة يعني روي بالإضافة وبالوصف. ومنه مما يفيد في الخبر رجحانا عد قال الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى شريكك. المولى مفعول به أول شريكك مفعول ثان. ومنه هب فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. وإلا فهبني امرأ هالكا. ومنه زعم ومنه قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا الياء المفعول الأول شيخا هو المفعول الثاني. والأكثر في زعم أن تتعدى بواسطة أن وأن وصلتهما. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أن والفعل سد مسد مفعولي زعم. إن زعمتم أنكم أولياء لله أن وما دخلت عليه سد مسد مفعولي زعم. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما يرد بالوجهين اليقين والرجحان. والغالب كونه لليقين وهو فعلان رأى وعلم. رأى مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا هي هنا للظن. الهاء مفعول أول وبعيدا مفعول ثان. إنهم يرونه بعيدا هي هنا للظن. الهاء مفعول أول وبعيدا مفعول ثان. ونراه قريبا هي هنا اليقين. الهاء مفعول أول وقريبا مفعول ثان. قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ومنه علم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله أن وما دخلت عليه سدت ما سد عفولي اعلم. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. فإن علمتموهن مؤمنات هنا علم بمعنى ظن. علم في فاعلم أنه لا إله إلا الله بمعنى تيقن أنه لا إله إلا الله. لكن فإن علمتموهن مؤمنات أيضا أنتموهن مؤمنات. أين المفعول الأول هنا في قوله فإن علمتموهن مؤمنات؟ نعم أحسنت. والثاني مؤمنات. أحسنت. قال الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. علمتك الباذل المعروف. علمتك الكاف هو المفعول الأول، الباذل هو المفعول الثاني، هذا القسم الثالث وهو ما يلي بالوجهين، والغالب كونه لليقين. القسم الرابع ما يرد بالوجهين اليقين والرجحان، والغالب كونه للرجحان، وهو ثلاث أفعال ظن وخال وحسب. ظن من استعمالها للرجحان، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، ظن هنا للرجحان. ومن استعمالها اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ومنه خال. قال الشاعر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. ومنه حسب حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجود خير تجارة. أين المفعول الأول؟ أحسنت. وأين المفعول الثاني؟ خيرة. أحسنت بارك الله فيكم. هي هنا لليقين أو للرجحان؟ اليقين. اليقين أحسنت بارك الله فيكم. وإن مجيئها للرجحان قول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا. وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، كل مفعول به أول، شحمة مفعول به ثان. هذا النوع الأول من أفعال هذا الباب وهي أفعال القلوب. النوع الثاني أفعال التصير ويقال لها أفعال التحويل، وهي سبعة: جعل ورد وترك واتخذ وتخذ وصير ووهب. جعل منه قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعلناه هاء مفعول به أول، هباء مفعول به ثان، أي صيرناه هباء منثورا. ومنه رد. ومنه قوله تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لو يردونكم الضمير الكاف مفعول به أول، كفارا مفعول به ثان. ومنه ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ومنه اتخذ واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومنه تخذ قال لو شئت لتخذت عليه أجرا على قراءة. ومنه قول الشاعر اتخذت غراز إثرهم دليلا. غراز مفعول به أول، دليلا مفعول به ثان. ومنه صيّر فصيروا مثل كعصف مأكول. فصيروا مثل كعصف مأكول. أين المفعول الأول هنا؟ أحسنت. هو الواو واو الجماعة هو نائب فاعل وهو المفعول الأول. نعم لما بني المفعول صار المفعول الأول نائب فاعل. والمفعول الثاني مثل. أحسنت مثل. أحسنت. فصيروا مثل كعصف مأكول. هذا من شواهد زيادة الكاف، الكاف هنا زائدة في كعصف. ومنه وهب، ومنه قولهم وهبني الله فداك، أي جعلني الله فداك، ووهب ملازم للمضي. ثم قال رحمه الله وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك. التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، والإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا. قال الناظم القصد بالتعليق إبطال العمل لفظا وبالإلغاء لفظا ومحل. القصد بالتعليق إبطال العمل لفظا وبالإلغاء لفظا ومحل، وسيأتي تفصيل القول فيهما قريبا إن شاء الله. يقول إنه لا يدخل التعليق ولا الإلغاء إلا ما قبل هب من الأفعال. قال الناظم رحمه الله انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، فات الوقوف مع هذه الأبيات. انصب بفعل القلب أي بالأفعال القلبية، وكذلك أفعال التحويل جزئي ابتداء أي المبتدأ والخبر. أعني، قال أعني يعني ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل من الأفعال القلبية ما هو لازم مثل فكر، ومنها ما هو متعد لواحد مثل فهم. فليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين. وابن مالك هنا لم يرتبها في النظم، بل ذكرها حسب ما سمح به الوزن، وقد أخذناها مرتبة، ما يفيد اليقين، ما يفيد الرجحان، ما يرد بالوجهين والغالب كونه اليقين، وما يرد بالوجهين والغالب كونه الرجحان. قال أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت معد حجى درى وجعل الذي كاعتقد. جعل الذي كاعتقد هذا احتراز من جعل التي بمعنى صير، فإنها تأتي التحويل. جعل أخذناها في موضعين، أخذناها في أفعال القلوب وهي في أفعال القلوب بمعنى اعتقد، وأخذناها في أفعال التصير بمعنى صير. قال وهب تعلم، والتي كصير وقد أخذناها هي سبعة أفعال، أيضا بها نصيب مبتدا وخبرا. إذن قوله هنا وخص بالتعليق وإلغاء ما من قبل هب، الأفعال التي قبل البيت الثالث قبل قوله وهب تعلم، الأفعال التي قبل البيت الثالث كلها يعني يدخلها التعليق والإلغاء. فالإلغاء فالتعليق والإلغاء لا يدخل إلا ما قبل هب، هذا معنى قوله وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. فهب وتعلم لا يدخلها التعليق والإلغاء، وكذلك أفعال التصير لا يدخلها التعليق والإلغاء. والفعلان هب وتعلم يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال هذا الباب متصرف إلا وهب فقط. يقول والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك. يقول لغير الماضي اجعل ما للماضي من العمل والتعليق والإلغاء سوى هب وتعلم. في ظننت زيدا قائما تقول في المضارع أظن زيدا قائما، تقول في الأمر ظن زيدا قائما، في اسم الفاعل تقول أنا ظان زيدا قائما، في اسم المفعول تقول زيد مظنون أبوه قائما، في المصدر تقول عجبت من ظنك زيدا قائما. ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي، هذا قوله ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك. والتعليق والإلغاء خاصان. نعم شيخنا السلام عليكم. يقال مظنون أبوه نعم قائمة أم نعم يقال مظنون أبوه قائمة. لماذا؟ لأن مظنون اسم مفعول، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمفعول، لا يعمل عمل الفعل المبني للفاعل. مظنون أبوه قائمة، أبوه ماذا تقول في إعرابه؟ ليس بفاعل، هو نائب فاعل. نعم والمؤلفة قلوبهم، قلوبهم نائب فاعل لاسم المفعول، فأبوه نائب فاعل وهو المفعول الأول، وقائمة هو المفعول الثاني. لما بني الفعل المفعول صار المفعول الأول نائب فاعل. نعم بارك الله فيكم. إذن تعليق وإلغاء خاصان بالأفعال القلبية المتصرفة، ويقابلهما الإعمال. فأفعال هذا الباب لها ثلاثة أحكام: الإعمال وهو نصب المبتدأ والخبر، هذا هو الأصل، ويكون في جميع أفعال هذا الباب من أفعال القلوب والتحويل، وجميع الأمثلة السابقة أمثلة له. ففي قولك ظننت زيدا مسافرا ظن عملت، والإلغاء إبطاء العمل لفظا ومحلا، لكن هنا أدركنا الوقت فنقف هنا إن شاء الله، ونبدأ المجلس القادم من قوله وجوز الإلغاء لا في الابتداء. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم. السلام.